عجيب يا اخوان لا يليق. فرق بين انسان مارد متمرد وبين انسان جاء تائبا الله ما لا توبخ. احمد ربك ان الله فتح عليه باب التوبه وشجعه على التوبه وسهل الامر له ما دام في الامر يسر. طيب عودا على بدء القاعده عندنا الان ان من جهل الحكم في شيء من المحرمات وفعله فايش لا شيء عليه ابدا لا كفارة ولا غيرها حتى محظورات الاحرام محظورات العمره ما فيها شيء اذا كانت صادره عن جهل او نسيان او اكراه. نعم اثابكم الله فضيله الشيخ. يقول اذا نوى جماعه ممن اتوا الى مكه الجلوس فيها الى ايام العيد فهل يعتبرون مسافرين؟ بمعنى هل تسقط عنهم السنن الرواتب ويحق لهم الفطر في نهار رمضان ويقصر صلواتهم؟ نعم العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المساله اختلافا كثيرا. ذكر النووي رحمه الله في شرح المهذب فيها نحو 20 قولا او اكثر. والمشهور ان من نوى اقامه اكثر من 4 ايام انقطعت عنه احكام السفر من بعض الوجوه، مو من كل الوجوه، من بعض الوجوه، بمعنى انه لا يقصر الصلاه ولا يفطر في رمضان ولا يمسح الخفين اكثر من يوم وليله، لكنه لا يكون اماما في الجمعه ولا يكون معدودا من محسوبا من العدد على القول بالعدد، ولا يصح ان يكون خطيبا في الجمعه لانه ليس مستوطنا. فجعلوا حكمه ايش بين هذا وهذا، وبعض العلماء حده ب19 يوما كابن عباس رضي الله عنهما قال اذا نوى اكثر من اقامه 19 يوما لا يقصر، ودون ذلك يقصر. واستدل بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقام في مكه عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاه ولم يفطر في رمضان ولم يصم في رمضان لانه دخل مكه في 20 رمضان او قريبا من ذلك عام الفتح سنة 8 ولم يفطر ولم يصم ولم يتم الصلاة. فقال ابن عباس ما جاءت به السنة 19 يوم يقصر الإنسان ويفطر في رمضان وما زاد على ذلك يصوم ولا يقصر. واختار بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أنه لا حد لذلك، لأن السنة لم تأتي بحد. ما في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول متى أقمتم أكثر من كذا فلا تقصروا الصلاة أبدا. وما دام ما فيه فالأصل أن من فارق وطنه إلى بلد ليقيم فيه لحاجة ثم يرجع الأصل إيش؟ أنه مسافر. الأصل أنه مسافر، وهذا القول هو الذي أطمئن إليه، وهو الذي تدل عليه عندي الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فمن أراد الإقامة إلى 8 الشهر شهر رمضان فهو في حكم مسافر، ولكن لا ينبغي بل لا يجوز أن يتخلف عن الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة على المسافر وعلى المقيم، وإذا دخل في الجماعة فلا بد أن يتم صلاته. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول امرأة مصابة بمرض يشبه سلس البول، فإذا صلت العشاء وشرعت في صلاة التراويح مع الإمام في المسجد الحرام تشعر بنزول بول يتكرر معها مرات كثيرة، فماذا تفعل مع العلم أنها لا تستطيع الذهاب إلى دورات المياه؟ نعم هذه المرأة وغيرها ممن أصيب بمثل هذا المرض أجارنا الله وإياكم وعافى إخواننا الذين ابتلاهم الله به آمين.